بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بفضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. قلنا إذا الشيخ قال في حديثه عن أقسام المياه استطرادا في أثناء وأثناء حديثه عن شروط الطهارة، قال فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. أولا عندنا هذه القاعدة، لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. الحدث كما ذكرنا من قبل أمر اعتباري، وصف اعتباري قائم بالأعضاء، لكنه لا يرى ولا يشم ولا يطعم، فليس بأمر حسي، صح؟ ليس بأمر حسي. هذا الوصف الاعتباري اعتبرناه، ما كلمة معنى كلمة اعتبرناه؟ اعتباري اعتبرناه موجود بسبب الأحكام المترتبة عليه. أمر اعتباري قائم بالأعضاء، وينه؟ اعتباري مش حسي. عندما أحدث الإنسان خرج منه شيء، بال مثلا، صار محدث على حدث، ما هو الحدث؟ أمر اعتباري قائم بالأعضاء، أمر اعتباري قائم بالأعضاء، يمنع من صحة الصلاة، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا الحدث، كلمة حدث في أحد معانيها، كلمة حدث تأتي ويراد بها المنع بس، كلمة الحدث تأتي ويراد بها السبب، أسباب الحدث، نقول إيش البول حدث، والآية حدث معنى أسباب الحدث، لكن أكثر من نطلق كلمة الحدث على أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا الحدث، هل يرتفع هذا الحدث؟ يرتفع هذا الحدث بالماء، يرتفع بالوضوء، ويرتفع بالغسل، لأن الحدث منه ما هو أصغر، منه ما هو أكبر. هذا الحدث، وأما النجس، النجاسة كذلك مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، كما سيأتي تعريفه. النجس عبارة عن إيش؟ مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا الحدث لا يرفعه إلا الماء، لا يرفع الحدث إلا الماء، والنجس لا يزيله إلا الماء. المنقول الحدث لا يرفعه إلا الماء بمعنى أنه لا يقع الوضوء إلا، ما الذي يرفع الحدث؟ إن كان أصغر بالوضوء، وإن كان أكبر بالغسل. فعندما نقول لا يرفع الحدث إلا الماء، بمعنى لا يقع الوضوء إلا بالماء، ولا يقع الغسل إلا بالماء، لا يصح الوضوء إلا بالماء، ولا يصح الغسل إلا بالماء. فلو توضأ الإنسان بمادة غير ماء، هذا صح منه الوضوء؟ ما يصح يتوضأ الإنسان بمادة غير وضوء غير الماء، ولا يصح أن يغتسل الإنسان بمادة غير الماء. إذن لا يصح رفع الحدث إلا بالماء. شيء عندنا آخر، هذا مجمع عليه، عندنا شيء آخر، إزالة النجس. في نجاسة في الرجل، عزكم الله، شوية بول في الرجل، أريد أن أزيلها، عندي بترول، قارورة بترول صبيتها فوق النجاسة ونظفت المحل بالبترول حتى زال، هل خلاص انتهى انتهت النجاسة؟ لا، ولا حتى ها لو صبيت صليت حارق على رجلك وحرقتها فرجت هل زالت النجاسة؟ على هذا لا. عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك الشافعي ما يزال، ما تزال النجاسة إلا بالماء. أبو حنيفة قال ممكن يكون بالماء وغيره، نحن نتكلم الآن على مذهب الشافعي، إذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء. ها لاحظوا العبارة الآن، قال فلا يصح رفع الحدث يعني الوضوء والغسل ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، هذا مش أي ماء، الماء المطلق. إذن المرة نتصور مثلا رفع الحدث يعني بالغسل، بالوضوء والغسل، واحد عنده شراب يتوضأ به أو شاي أو مرق، ها يتوضأ بمرق ما يصح، ها هو بيغسل عنده برميل ما ورد بعد يطلع رايحته ايش حلوة زينة وغسل في البرميل ما ورد، هذا يصح الغسل؟ لا، لأنه مش ماء مطلق. إذا لا يرفع الحدث إلا الماء فقط، يعني لا يصح الوضوء إلا بالماء ولا يصح الغسل إلا بالماء، هذا معنى لا يرفع الحدث إلا الماء المطلق. بنجيل الماء المطلق، نريد أن نتصور مسألة أتم التصور. أيضا إزالة النجاسة لا تزال النجاسة إلا بالماء، بمعنى أن الحكم باقي حتى لو فعلت ما فعلت. لو قلنا صببت على رجلك اللي فيها بولش سيتحرك، تمام ماشي، عادل من النجاسة حكمها موجود حتى لو زادت صفاتها، عاد حكمها موجود ولا يزيل النجاس إلا الماء. عند أئمة ثلاثة، عند الشافعي مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة يقول ممكن نزيل النجاسة بغير الماء، ممكن العبرة بإزالة الشيء، إذا زال وصف زال. هذه مسألة لا نتحدث نحن في الفقه المقارن، نتحدث عن مذهب الشافعي رحمة الله. إذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا الماء. الآن من جي كلمة الماء، أي ماء يزيل؟ قال إلا الماء المطلق. إلا الماء المطلق، كلمة المطلق أي الذي ليس عليه فيه قيد، لازم كلمة مطلق أن نقول ماء، هذا أطلاق الكلمة إيش؟ أن نقول لك ماء مطلق يعني تطلقه بدون قيد، كلمة مطلق بدون قيد، كلمة مطلق يعني شرحت شاه مطلقة وشاه مقيدة، فرس مطلقة طلقتها وفرس إيش؟ مقيدة. وهنا عندنا ألفاظ مش أشياء حسية، عندنا ألفاظ، عندنا كلام مطلق بدون قيد. أقول لك ماء، هات لي ماء، أنا قلت أعطني إيش؟ ماء، تمام أعطني ماء مطلق، هذا مطلق. نقول مثلا يعني على سبيل المثال لن أقف حتى أصل للماء أو حتى أمس الماء، ماء مطلق بدون قيد، وقد أقيد الماء أقيده بقيد لازم، في قيد مو لازم. مثلا يقول لك الماء هذا ماء اسمه له، تمام، الماء هذا قد يكون ماء مطر، قد يكون ماء نهر، وش وش يأثر إنه ما مطر ولا ما نهر ولا ما بئر ولا ما عين ولا يأثر هذا؟ هذا اسمه قيد غير لازم، يعني ممكن نلغيه. إن قلت ما بئر وإن قلت ماء وإن قلت ما مطر وإن قلت ماء، هذا القيد غير لازم، هو إيش؟ مش بالضروري نذكره، ليس من الضرورة أنا أن أذكره، لكن لو قلت مثلا إيش ما ورد، ما معصوب من ورد، جبت في الكوب ما ورد وقلت لك خذ، ايش هذا؟ قلت لي ماء، ايش بسوي انا؟ بشربه؟ تلقي في جريمه اذا كان عدوه ضار ولا ماء. هل يجوز ان تقول ماء وتطلق الكلام هكذا بس تسكت؟ جيب لي ما ورد تقول لي هذا ماء، ولا ماء شجر، ما معصور من الشجر تقول لي ماء، عزكم الله حتى المني ماء ولا ماء ولا مو ماء، صح تقول هذا ماء بس، هذا ماء ماء دافق صح، والماء اللي يخرج من النصواب ماء برضه ماء، جوجه تقول ماء ماء هذا ماء ولا ماء صديد، ماء صديد ما يجوز تطلق، لازم في قيد لازم. فالماء الذي نتطهر به نتوضأ به أو نغتسل به أو نزيل نجاسة به هو الماء المطلق، ها الماء المطلق ما تعريفه؟ ما هو الماء المطلق؟ قال الشيخ فهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا أحد تعريف الماء المطلق، أحد تعريف الماء المطلق ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أصل خلقته على أي وصف كان، هذا تعريف لتعريف الماء المطلق، ما نزل من السماء يشمل إيش؟ ماء المطر وماء البرد وماء الثلج، وما نبع من الأرض يشمل ماء البحر وماء العين وماء النهر وماء البئر، يشمل هذه الأربعة على أصل خلقته، على أصل خلقته لم يحصل له تغير، تنجس ولا صار مرق ولا صار شراب ولا صار، على أصل خلقته على أي وصف كان من أصل خلقه، إنه مالح وإنه عذب وإنه زرق وإنه على أصل خلقته يعني، وإنه بيض وإنه على أصل خلقته بحسب مكانه، على أي وصف كان، إنه ثخين وإنه خفيف، على أي وصف كان، هذا إيش تعريف الماء المطلق؟ ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أصل خلقته على أي وصف كان. التعريف الثاني من تعريف الماء المطلق يقولون إيش؟ هو العاري عن القيود اللازمة، العاري عن قيد اللازم عند العارف به من أهل اللسان أو العرف، هذا تعريف آخر، العاري عن القيد اللازم نسميه ماء، ما في قيد لازم، لازم في قيد ما صديد، ما نقدر نقول ما هو كده. ما ورد، ما شجر، ما نقدر نقول ماء فقط، نقول مرق شاهي ما تقول ماء، هذا مو عاري عن قيد، عن قيد في قيد لا ود في قيد، هذا لا صح، ليس بطهور، الطهور المطلق هو الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو العاري عن القيود اللازمة. إذن نحن نكتفي الآن وندقق على تعريف الشيخ لأنه أسهل، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو باق على أصل خلقته على أي وصف كان، هذا هو الماء المطلق، سواء كان ما مطر أو ما برد، الماء الذي يعني إيش يعني يذوب من البرد، والماء الثلج الذي يذوب من الثلج، وإيش الفرق بين البرد والثلج؟ ايوه الثلج والثلج ينزل من السماء. ها ها قريب قريب جدا صح. احد الفرق هناك فرقان، احد الفرقين الاسم الكريم. اسمك اسمك ابراهيم. ابراهيم يقول ايش؟ الثلج اقسى من البرد. هم يقولون ايش؟ البرد اذا نزل الى الارض داب، والثلج اذا نزل البرد الى الارض بقي. لاحظ شوف الثلوج هذا اللي يتزحلق عليها، هذا ينزل ايش؟ ينزل الى الارض ولا يذوب، والبرد يذوب. هذا من ايش؟ من الفروق الاساسيه. ايوه هذا الفرق الاساسي، ان البرد يذوب مباشره والثلج يكون قاسي يبقى يثبت. فاللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واما ما في الارض، البحر، البئر، ماء البحر، ماء البئر، ماء العين، ماء المطر، هذا المياه التي ايش يكون تكون بها الطهارة، نتوضأ منها، نغتسل منها، نزيل النجاسة بها، هذا هو الماء المطلق الطاهر المطهر، الطاهر المطهر. إذن لا تصح الطهارة إلا بهذا، إلا ولا فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. والدليل على ذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال وقوله صلى الله عليه وسلم تعالى وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم، ها وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماء والحل ميتته، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير ذلك من الأحاديث من الآيات والأحاديث. لا تصح الطهارة إلا بالماء المطلق. قال فهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. هذا الماء المطلق قد يصير طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، وقد يصير نجسا. والماء المطلق ينقسم إلى قسمين لم يذكرها الشيخ، ستذكر ستنعرفها في المطولات الأخرى أو في المتون الأخرى. الماء المطلق الطاهر في نفسه مطهر لغيره، ها الطاهر ها في نفسه والمطهر لغيره. وبعدين ينقسم إلى قسمين، غير مكروه ومكروه عند الشافعية طبعا، ها اللي نسميه الماء المشمس، إذا شمس يكون مكروه. هذا لم يذكره الآن زيادة، هذا سيكون المستقبل، لكن هنا الشاهد المراد الماء المطلق هذا اللي هو الطاهر المطهر قد يصير طاهر لكنه غير مطهر، وقد يصير ايش؟ نجس. قد يصير نجس. متى يصير طاهرا غير مطهر ومتى يصير نجسا؟ هذا ما سيتحدث عنه ايش الشيخ الان. وبيصير عندنا انواع الماء، المياه كم انواع الماء؟ ثلاثه. الماء المطلق وهو نوعان، ممكن يصير اربعه بعدين، لكن ثلاثه افضل. الماء المطلق، لأن تصح الطهارة بحتى لو كان مكروه، طاهر مطهر. والثاني الماء الطاهر غير المطهر، والثالث ماء نجس. كمان الماء المطلق نوعان، الطاهر غير المطهر برضه ايش نوعان، والماء النجس نوعان. إذا ماشي إشكال أن يكون الماء الطاهر غير المطهر مطهر ايش نوعان، صير ثلاثة أنواع، كل واحد منها الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره نوعان، مكروه وغير مكروه. هذا القسم الأول نوعان، والماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره نوعان، وهو المتغير بالطاهر، المتغير لشيء من الطاهر من الطاهرات، والماء المستعمل ألف به. والنجس نوعان، سنجيله إن شاء الله. إذن الآن سوف تكون حديثنا عن ماذا؟ حينما يصير الماء الطاهر نفسه نفس المطهر لغيره طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، الماء الطاهر غير مطهر، والطاهر غير مطهر نوعان، المتغير بشيء من الطاهرات، والمستعمل. أولا المتغير بشيء من الطاهرات، قال بابا فضل رحمه الله تعالى: وإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه، إذا التغير لإحدى الصفات، لإحدى الصفات تكفي، يكفي التغير إذا حدث لإحدى الصفات الثلاث، فإذا حدث لاثنتين أو ثلاثة من باب أولى. إذا حدث التغير لإحدى الصفات خرج الماء عن كونه طاهرا مطهرا إلى كونه طاهرا غير مطهر، لكن بشروط، التغير هذا لابد أن يكون فيه شروط. قال: وإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه، أول القيود والشروط، أول قيد تغيرا فاحشا، أن يكون هذا التغير تغيرا فاحشا، الفاحش عن كثير، لكن كلمة فاحش غير منضبطة، فما هو الضابط هذا نقول للفقهاء الآن نسألهم نحن وهم سيجيبون، نقول لهم ما هو الضابط، ضابط الفاحش، أنت تقولوا لي تغيرا فاحشا ما هو الضابط؟ قال: الضابط بحيث يسلبه اسمه، هذا ما هو كان ما له، هذا ايش مشي تكوينه ما ايش وضع فيه ورق الشاي، غيره تغيرا فاحشا. ليش كيف عرفنا انه تغير فاحش؟ سلبه اسمه، مع اسمه ما اسمه ايه شاي. إذن الماء تغير تغيرا فاحشا سلبه الاسم، هذا أول قيد، أن يكون التغير بالطاهر مش بنجس، الشاي طاهر ولا نجس طاهر، تغير بشيء طاهر وقع فيه تغيرا فاحشا. إيش معنى كلمة فاحش؟ ضبطوها لي. قالوا بحيث يسلبه الاسم، لكن لو لقيت شوية ورق بس من غير ما تطبخها، شوية ورق شاهي في الماء هذا في الكوب الثاني حق الماء ذا، طرحنا شوية ورق شاي وتغير قليل كذا، ها سميه ايش؟ فكرنا فيه اسمه ماء، وما فيه فيه ورق شاي، لكن اسمه ايش؟ ماء. اذا ما تغير تغيرا فاحشا، عادة عادة اسمه ماء، ما في اشكال، لكن تغيرا فاحشا شاي خلاص ما يجوز توضب بالشاي ولا تزيل النجاسة بالشاي، اشربه صح شربه. طيب إذن القيد الأول إيش؟ تغيرا فاحشا، وإيش ضابط الفاحش؟ بحيث يسلبه اسمه. طيب القيد الثاني: بمخالطة شيء طاهر، بمخالطة، التغير بمخالطة، هذا القيد خرج به التغير بمجاورة، التغير يكون بمخالطة شيء وبمجاورة شيء، في تغير بالمخالطة، في تغير بالمجاورة، دائما نحن نسألهم نقول لهم اضبطوا لنا ما معنى المجاورة وما معنى المخالطة. ها قالوا المخالط، المخالط هو الذي لا يتميز عن الشيء في رأي العين. الآن بعيونكم تقدرون أنتم ما شاء الله تفرقون بين تفصلون بين الشاي والماء، ها ما أحد أبدا ما عنده قدرة الفصل تمييز، لا هذا خلط مخالطة بمخالطة بحيث لا يتميز، لا يمكن أن يتميز في رأي العين. المخالط في الماء لا يتميز في رأي العين أو لا يمكن فصله من ضوابط، يقول لا يتميز في رأي العين أو لا يمكن فصله، لا يمكن فصله، ها لا يمكن فصله في الطريق العادية. ما تروح بتقول لي المختبر، ها ما نعتبر المختبر حقك، تمام. هذا اسمه ايش؟ مخالطة. أما المجاورة، مجاورة يعني يتميز في رأي العين ويمكن فصله، يمكن فصله، طرحة تمرة، تمرة طرحة تمرة في الماء ولم يعني تذوب، تمرة بس تمت قيمة ولم تذوب، لا لو ذوبناها بالمخالط تبوه، تمام لم تذوب ما يعني ايش ما هو مخالط. وأحسن من هذا لو صببنا ماء دهن مطيب، دهن في رايحة، في دهون الآن فيها رايحة ولا في مطيبات، دهون فيها طيب روايح مش دهن عادي، دهن في رايحة صببناه في ماء، بعد ما صببناه في الماء الدهن يختلط بالماء صح؟ لا ست عليك، الدهن لا يختلط، الدهن ما يختلط مع الماء، مخالط ولا مجاور؟ مجاور. لكنه بعد ما وضعنا الدهن في الماء صارت رائحة الماء كله طيب طيب، تغيرت الرائحة، تغيرت إحدى صفاته. لكن بمخالطة ولا بمجاورة؟ بمجاورة ما تعتد بها، ما تضر. احنا قلنا بقيدش بمخالط، اما اذا كان بمجاور ما يضر، ولو صار كله رائحته رائحة المجاور. مثال ايضا لو جبنا عود دخان، عود دخان وسويناه في ماء، طاسة ماء وسقط فيها عود دخان قصدا ولا بدون قصد، وصار رائحة الماء كله دخان، تغير تغيرت إحدى صفاته تماما، رائحته دخان ما عاد ماء، ما هي رائحته؟ ما له ريح، الماء لا يصير له ريح، طيب تغير صارت رائحته دخان، هل هذا يضر التغير؟ يضر التغير ما يضر؟ أعلي كل رائحته دخان تغير تضر؟ لا يضر. ليش؟ لأنها بمخالطة ولا بمجاورة؟ بمجاورة ما تضر. إذن التغير بمجاورة لا يضر، لازم يكون التغير بإيش؟ بمخالطة. بمخالطة، المخالط هو الذي يمتزج مع الماء ولا يتميز في رأي عين عن الماء ولا يمكن فصله، والمجاور هو الذي لا يمتزج مع الماء ويتميز في رأي العين ويمكن فصله. فإذا كانت التغير الفاحش حتى بمخالط ما يضر، صح غلط؟ بمجاور لا يضر، بمخالط يضر، انتبهوا. طيب إذن أول قيد أن يكون التغير الطاهر تغيرا فاحشا يسلبه اسم الماء. اثنين أن يكون التغير بمخالط وليس بمجاور، شيء اختلط معه بمخالط، ها بمخالط. طيب عشيقين قال ايوه بمخالط طاهر يستغني الماء عنه، ها قيد ثالث ان يكون الماء يستغني عن هذا المخالط، مثل ما ذكرنا مثلا شاي يستغني الماء عنه. ما معنى يستغني؟ ضبطوه دائما، ما معنى يستغني الماء عنه؟ يعني ليس في مقره ولا في ممره، ليس في مقر الماء ولا في ممره. مثل الشاي يستغني عنه الماء ولا ما يستغني؟ كل الشروط موجودة في الشاي، ها طاهر مخالط يستغني عنه الماء وتغيرا فاحشا، هذا ايش؟ طاهر غير مطهر. يستغني عنه الماء، يعني ليس في مقره أو ممر أو ممره. أما إذا كان في مقر الماء والممره ما يستغني عنه الماء، حتى لو تغير واختلط تغيرا فاحشا لا يضر. مثل تراب، ما اختلط التراب صار لونه لون تراب يضر. ها صحلب، صحلب فين ينبت ينمو؟ في الماء، فيه جابية فيها صحلب وصار الماء كله أخضر بلون صحلب يضر. اختلط الصحلب بالماء اختلاطا تاما وتغير الماء تغيرا فاحشا يضر؟ ما يضر. كذلك لو كان في الأرض اللي فيها الماء فيها كبريت وتغير تغيرا فاحشا بلون برائحة الكبريت كما في شرق، ها تمام يضر؟ ما يضر، لأنه في إيش؟ في مقر الماء أو في ممره. أو كان مثل ما يمر في نورة أو في زرنيخ أو في ماجة من المواد لا يضر. إذا لابد أن يكون الاختلاط هنا بإيش؟ الذي يختلط طاهر أن يكون التغير تغيرا فاحشا، وأن تكون التغير بمخالطة لا بمجاورة، وأن يكون هذا الطاهر مما يستغني عنه الماء. مثل إيش؟ اضربوا لي مثال فيما يستغني عنه الماء. شاي، لحم، ها جبنا لحم وقد وطرحناه فوق الماء ولقيناه فوق النار، طلعنا في الأخير مرق، يصح توضأ؟ تمام. مداد، زعفران، كحل، كل أشياء هذه ما لا تكون في مقر الماء ولا في ممره. إذا تغير بها الماء تغيرا فاحشا واختلطت بالماء فإن هذا الماء يصير طاهر غير مطهر. إذن بهذه القيود جابنا أمثلة على الماء الذي يستغني عنه الماء. قال كالزعفران، اللون المعروف الذي يخرج من بعض النبات، اللون معروف صبغ. والأشنان، الأشنان نوع من النبات يعني يستخدم بحال الصابون، كان يقول إشنان بالكسر وأشنان بالضم. والجص، الجص كلمة فارسية نحن نسميها الآن جبس. الجص هو إيش؟ الجبس، الجص أو الجص، الجبس تعرفون الجبس، أيوة، مثل السمنت الأبيض. والنورة، النورة تعرفونها، ها النورة تعرفونها. والكحل معروف. هذا كلها إذا كان اختلط بهذه الأشياء بهذا الشروط، إذا اختلط الماء بهذا القيود الثلاثة بمخالطة طاهر لا يستغني عنه الماء تغيرا فاحشا، إيش الجواب؟ لم تجد الطهارة به، لم تجد الطهارة به، لأنه صار طاهرا لكنه غير مطهر. مثل الماء، مثل الشاي، مثل المرق، مثل الماء الذي صار كله مداد، ها يقول ذلك مداد مع دمع. تمام. طيب قال ولا يضر، هذا إخراج بالمحترزات، ولا يضر التغير بالمكث. نحن قلنا تغيرا بمخالطة، لكن ما عندنا ماء في جابية وتركت هذا الجابية فترة طويلة، بطول المكث أو المكث يجوز الفتح والضم، تغير الماء صارت رائحته كريهة، هل يضر؟ لا، يبقى طاهرا مطهرا لأنه لن يتغير بمخالطة. نحن شرطنا إيش؟ شرط يعني أن يقع فيه طاهر خالطه وسلبه الاسم، وهذا تغير بالمكث، وهذا بإجماع المسلمين، الماء المتغير بالمكث لا يعني يبقى طاهرا مطهرا بإجماع المسلمين، ما في اختلاف. أو التراب، تغير بالتراب ما يضر، التراب أحد الطهورين، وهو ما يكون في مقر الماء وممره. والطحلب، والطحلب أيضا يكون في مقر الماء وممره، ما يستغني عنه الماء لا يضر. وما في مقره وممره عام، زرنيخ، كبريت، أي شيء. قال ولا يضر التغير بمجاور، احنا قلنا شرط أن يكون تغير بمخالط، إذا كان بمجاور لا يضر. هذا كله تفريعات الآن، تفريعات على القيود. كالعود، والدهن المطيب، ذكرنا هذه الأمثلة. إذن هذا بالنسبة للطاهر، الطاهر غير المطهر اللي هو ألف، النوع الأول من الطاهر غير المطهر، وهو المتغير بشيء من الطاهرات بقيوده وشروطه اللي ذكرناها. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل. قال الشيخ بفضل رحمه الله تعالى: ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث أو نجس. ما هو الماء المستعمل؟ هو المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس. ما هو الماء المستعمل؟ هو المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس. الماء المستعمل، الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس. طبعا هو المراد به المستعمل في الفرض الذي رفع الحدث وليس الزايد. يعني أنا في الوضوء مثلا لو توضأت وضوء تجديد، هل وضوء التجديد يرفع الحدث؟ ما عندي حدث، أنا أصلا إيش مجدد وضوء، هذا في رفع حدث هذا. إذا الماء المستعمل في وضوء التجديد ليس بماء مستعمل. الماء المستعمل في الغسلة الثانية في الوجه وغسلة الثالثة في الوجه، هل هو ماء مستعمل؟ الغسلة الثانية إيش حكمها؟ سنة. هل ترفع حدث؟ ما الذي يرفع الحدث؟ الأولى، الغسلة الأولى هي اللي ترفع الحدث، والثانية سنة زيادة نافلة، والثالثة نافلة. إذن الذي يرفع الحدث والغسلة الأولى في الوضوء في في في في غسل الأركان فقط. الماء المستعمل يعني إذا جئت أنا أتوضأ وعملت لي آني ثلاث آني، وصلت عند الوجه، الماء المستعمل في غسل الكفين سنة، لا وصلت عند الوجه، الغسلة الأولى خلتها تكب في إناء، وبعدين رحت الغسلة الثانية خلتها تكب في إناء آخر، والغسلة الثالثة في إناء ثالث. الماء الذي استعملناه في غسل الوجه أول مرة هو ليش المستعمل، والثاني وهو مستعمل، والثالث. إذن الذي رفع الحدث الذي استعمل في الفرض، في فرض ليش الطهارة، هو المستعمل. الماء المستعمل في فرض، في فرض الطهارة. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل في فرض، في فرض الطهارة. كذلك إذا اغتسلت أول غسلة، هذا هو المقصود، لو اغتسلت ثاني مرة زايد في رفع الجنابة، الغسلة الأولى فقط هي يكون ما فيها الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل الذي تطاير مني هو نسميه الماء المستعمل. كذلك لو استعملته في إزالة النجاسة، استعملته في إزالة النجاسة، تمام، عندي يعني نجاسة في هذه العمامة واستعملت الماء، صببت الماء، صببت الماء فوق العمامة وأزلت بهذا الماء النجاسة، وخرج الماء ليس بمتغير، لكن في مشكلة لو خرج الماء متغير، غسلت العمامة والماء اللي غسلت بالعمامة خرج متغير ريحته كريهة، ايش يصير؟ نجس. صحنا معنى النجاسة صار فين؟ في الماء. لكن لو غسلت النجاسة ونزلت الغسالة هذه ليست متغيرة والعمامة تنظفت وزيلت منها النجاسة والماء لم يتغير، ايش يكون حكم الماء هذا؟ طاهر، طاهر لكنه غير مطهر. لا تقول علي بتوضابه ولا بغسل شيء اخر نجاسة. اذن ما هو الماء المستعمل؟ المستعمل في زاد رفع الحدث أو في إزالة النجس، في رفع الحدث أو في إزالة النجس. لماذا؟ ما الدليل على أن المال المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس ليس بمطهر، طاهر لكنه غير مطهر؟ الشافعية والحنابلة يستدلون على هذا، والحنابلة يستدلون على هذا بأن الصحابة كانوا في أسفارهم لما يكونوا في السفر معهم ماء، كانوا يتركون الماء يتطاير منهم ويرمى به يستهلك في الأرض، ولو كان هذا الماء طاهر مطهر لما كانوا يتركونه، ولا كانوا جمعوه بدلا من أن يتيمموا لجمعوه وتوضأوا به، ولكنهم لم يكونوا يجمعونه، وهذا دليل قالوا على أنه على أنه طاهر غير مطهر. هذا مذهب من؟ الشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فشدد في الأمر مرة، قال ما المستعمل نجس، مو هلا طاهر غير مطهر، نجس نجس أشد، صح؟ والإمام مالك قال له الماء المستعمل طهور، لكنه هلا بس يعني مستخبط كذا مستقذر، من حد يعني عنده قدرة عليه، الأصل إنه يعني إذا ماشي غيره يتوضابه، يعني فيه خلاف الماء المستعمل، صح؟ فيه خلاف. ما هو مذهب الشافعي؟ طاهر غير مطهر، المال المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس طاهر غير مطهر. عندنا هنا مسألة يسمونها نية الاغتراف، مسألة نية الاغتراف فرع تتفرع عن مسألة المال المستعمل، مسألة نية الاغتراف مسألة تتفرع عن مسألة الماء المستعمل، ولكني أتركها للدرس القادم إن شاء الله، لأن عندنا لقاء مع الإخوة والوقت في الحقيقة مضى، نأتي عليها إن شاء الله وتكملة الحديث عن المياه الماء النجس في درس آت آخر بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى من علينا عليكم بالخير، وأن ينفقنا الخير، وأن يتوب علينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.